وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن من خشي الرحمن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ولدينا مزيد ولدينا مزيد